الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه هي الحلقة 19 من مقرر الحسبة للمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام، ونواصل الحديث في هذه الحلقة عن نماذج من احتساب سلف هذه الأمة. فقد بدأنا في الحلقة الماضية أو تناولنا في الحلقة الماضية نماذج من احتساب النبي صلى الله عليه وسلم، واستعرضنا هذه المواقف، وإن كان يعني مواقف احتساب النبي صلى الله عليه وسلم أو حياته صلى الله عليه وسلم كانت كلها احتسابا منذ بعثه النبي صلى الله منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه إليه، فكانت يعني حياته نموذجا في الصبر وفي يعني الرغبة في هداية الناس ومحبة هدايتهم والحرص عليهم وما ناله صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك من الأذى، وحتى كللت أو هذه الجهود العظيمة التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم بثمارها اليانعة، ففتح الله عز وجل عليه وأقام دولة الإسلام وأقام هذه وبلغ رسالته التي أرسل بها صلى الله عليه وسلم. وإنما يعني كان ما استعرضناه مجرد نماذج يعني لأخذ الدروس منها والاستفادة منها وللسير على نهجه صلى الله عليه وسلم. وسنتناول في هذه الحلقة بإذن الله نماذج من احتساب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولا شك أن أيضا يعني احتساب الخلفاء الراشدين يحمل أهمية كبرى، كونه يمثل التطبيق العملي لهذه الشريعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بسنتهم وأن نسير على هداهم. ولذلك العلماء يقولون إن عصر الخلفاء الراشدين هو امتداد لعصر التشريع، وذلك لأننا أمرنا بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وسنبدأ في الحديث عن احتساب أبي بكر رضي الله عنه تعالى. لا شك أنه كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه تحمل أهمية كبرى، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن ابتلي المؤمنون بهذه المصيبة العظيمة، وهي أعظم مصيبة مرت على المسلمين، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من السماء، وحصل نتيجة لذلك ظهرت يعني فتنة عظيمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ألا وهي فتنة الردة، والتي أخذت يعني عدة مظاهر، فإحدى مظاهرها منع الزكاة، ومظهر آخر ادعاء النبوة، وهو الارتداد التام عن الإسلام. وقد تقول عائشة رضي الله عنها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق، والله قد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزا مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة، أو يعني معنى مسبعة طبعا ذات سباع، يعني شبهتهم بالشياه المطيرة في الليلة الشاتية في أرض مليئة بالسباع، يعني يجتمع عليهم البرد والمطر والخوف وكل ذلك. يعني هذا التشبيه البليغ من عائشة رضي الله عنها بما حصل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت الردة، ويعني ارتدت قبائل من قبائل العرب، وأصبح للنفاق صوت، وأصبح فقيض الله عز وجل لهذه الأمة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قاد هذه المواجهة أحسن قيادة حتى قضى عليها في مهدها، وسلمت الأمة من هذه الفتنة الخطيرة. بدأ رضي الله عنه بمقاتلتهم ولم يستثن منهم أحدا، فلم يفرق بين من منع الزكاة وبين من ارتد عن الإسلام، بل شبههم بذلك، وبين أن سبب أصلا منعهم للزكاة يعني أو يدل على أن كأن الأمر تغير، كأن الشريعة لم تعد تطبق، أن فقط كانت تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تدفع بعد ذلك. فقال يعني أبو بكر رضي الله عنه مقولته المشهورة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. الحقيقة لم تمنع يعني طبيعة أبو بكر رضي الله عنه الدمثة ويعني أسلوبه الرقيق ورقته ويعني سرعة خشيته رضي الله عنه من أن يقف كالجبال في مثل هذه الفتنة، حتى قال يعني حتى قيلت المقولة المشهورة يعني نصر الله الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فقد قام أبو بكر رضي الله عنه بمواجهة أو بمواجهة هذه الفتنة مواجهة قوية جدا حتى قضى عليها تماما، فبدأ بالاحتساب بنفسه ومارس هذا الأمر بنفسه، فخرج شاهرا سيفه إلى ذي القصة لقتال القبائل المرتدة الذين جاءوا لمهاجمة المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها: خرج أبي شاهرا سيفه راكبا راحلته إلى ذي القصة، فلما طلبوا منه أو طلب منه الصحابة رضي الله عنهم أن يبقى في المدينة قال: لا والله لا أفعل ولا أواسينكم بنفسي. فنزل على أهل الردة بالأبرق فاقتتلوا، فهزم الله الحارث وعوفا وأخذ الحطيئة أسيرا، فطارت عبس وبنو بكر، وأقام أبو بكر رضي الله عنه على الأبرق أياما، ثم أقام ألوية لمقاتلتهم حتى استؤصلت هذه الفتنة استئصالا تاما. هل الجهاد يدخل في الأمر المعروف النهي عن المنكر في مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ يعني لا شك أن إذا كنا سنتحدث بالمقصد العام فإن يعني مقاصد العامة كل أعمال الدولة الإسلامية وكلها، فإن مقصودها الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. لكن هل الأمر الجهاد يدخل في ذلك؟ نعم قد يدخل، لأن نحن نعرف أن مراتب الحسبة وأن أعلى مراتب الحسبة اتخاذ الأعوان وشهر السلاح. فمثل هؤلاء لما لم يستجيبوا للدعوة ولم يستجيبوا للوعظ ولم يستجيبوا للإنكار عليهم الإنكار باللسان، فإنه احتيج إلى مواجهتهم، سيما وهم أيضا قد رفعوا السلاح وأعلنوا الحرب على المسلمين، فكانت مجاهدتهم إتماما لمسيرة الأمر معروف النهي عن المنكر، لأنه لا بد من إزالة هذه المنكر، وما دامت الأمة قادرة على إزالة هذا المنكر ولو بالقوة ولو باتخاذ السلاح فإن لها ذلك. وذلك يقول رازي في تفسيره قوله تعالى: التائبون العابدون الآية: رأس الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئيسه الجهاد. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرونهم بالمعروف أن يشهدوا أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله وتقاتلونهم عليه، ولا إله إلا الله وأعظم المعروف، وتنهونهم عن المنكر، والمنكر هو التكذيب وهو أنكر المنكر. فكانت يعني مواجهة أبو بكر رضي الله عنه لهذه الفتنة العظيمة لا شك أنها من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو لم يكن من منقبة لأبي بكر رضي الله عنه إلا مواجهة هذه الفتنة العظيمة لكفاه. فقد قطع دابر الردة تماما، ولم يحدث بعد ذلك بعد هذه المواجهة القوية والصارمة من أبي بكر رضي الله عنه الذي أيدته الأمة كلها وسارت خلفه في مواجهة هؤلاء، بعد ذلك أن تخرج هذه الفتنة من جديد مرة أخرى. ولذلك لم يجد المنافقون بعد ذلك إلا الدس والكيد للمسلمين في الخفاء، لكن لم يستطيعوا بعد ذلك المواجهة التامة أو المواجهة الصريحة وإعلان الردة الصريحة كما حصل بعد أو كما حصل في فتنة الردة. فكان ما قام به أبو بكر رضي الله عنه له فضل على الأمة على مر التاريخ، كونه رضي الله عنه واجه هذه الفتنة في مهدها وقضى عليها قضاء مبرما، وأظهرت لكل من يريد الكيد للإسلام ومن يريد معاداة هذا الدين أنه لا يمكن يعني رد الناس عن هذا الدين أو إخراجهم من هذا الدين بسهولة. فبعد ذلك لم تستطع أي حركة أن تعلن الردة مباشرة أو تعلنها إعلانا، وإنما اتجه أعداء الإسلام بعد ذلك إلى الكيد بين المسلمين ومحاولة تفريقهم وبث يعني الإشاعات المغرضة، بث الأفكار المغرضة إلى غير ذلك، لكنهم لم يستطيعوا بعد ذلك المواجهة. فكان فضل أبي بكر رضي الله عنه على الأمة كبير جدا، ولذلك وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم له إنما كان لي يعني لهذه المكانة العظيمة التي أرادها الله عز وجل لأبي بكر رضي الله عنه. يعني من أمثلة احتسابه رضي الله عنه حينما مثل حينما كانت يعني في وقت المفاوضات وفي وقت المداولات قبل اتخاذ قرار النهائي بإعلان الحرب على المرتدين، كأن عمر رضي الله عنه ناقش أبا بكر رضي الله عنهما في مسألة مقاتلة يعني مانع الزكاة، يعني كأن عمر رضي الله عنه وهو الشديد وهو القوي وهو الصارم، مع ذلك يعني كأنه أراد من أبي بكر رضي الله عنه أن يترفق بمن منع الزكاة يعني لقصد تألفهم الإسلام. فقال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم. فقال رضي الله عنه، قال أبو بكر لعمر: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ وقرر مساواة هؤلاء بمن ارتد عن الإسلام بالكلية، يعني من منع الزكاة قرر مساواته بأولئك. ومنها أيضا حينما احتسب على عمر رضي الله عنه حينما بلغه طلب الأنصار بتأمير شخص غير أسامة رضي الله عنه عليهم، فقد نقل الطبري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن الأنصار أمروني أن أبلغك، وإنهم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة، يعني كان أسامة لا يزال شابا صغيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على هذا الجيش. فقال يعني وثب أبو بكر رضي الله عنه وكان جالسا، فأخذ بلحية عمر فقال له: تكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أعزله؟ ومنها أيضا إنكاره كما مر معنا في الذين فهموا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني كان أيضا ذلك احتساب من أبي بكر رضي الله عنه على من فهم هذه الآية خطأ، فقال حينما قام خطيبا فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقابه. منها أيضا حينما دخل رجل على أبي بكر رضي الله عنه فسلم عليه فقال: السلام عليك يا خليفة رسول الله. فقال: من بين هؤلاء جميعا؟ يعني تسلم علي أنا لوحدي؟ فكأنه أو فقد أنكر عليه هذا الفعل. ومنها أيضا أنه يعني روي عنه رضي الله عنه أنه يعني وجد رجلا من المخنثين في المدينة فأخرجه، ويعني يصنف هذا الاحتساب واحتساب عمر رضي أو أبو بكر رضي الله عنه في باب الاحتساب على الأخلاق. خلاصة الكلام عن احتساب أبي بكر أنه لو لم يكن طبعا أبو بكر رضي الله عنه تولى قيادة الأمة بعد يعني في أزهى فتراتها لا شك، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني أكمل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الدين واستتب له الأمر وفتحت له البلدان وأقام هذه الدولة العظيمة. فلا شك أن المجتمع يعني مجتمع المدينة في ذلك الوقت كان لا شك أنه لا يزال في أوج يعني في أحسن أحواله بلا شك، لا يزال كبار الصحابة رضي الله عنهم موجودون، لا تزال الأمة متشبعة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومتمسكة بنهجه. ولذلك كانت يعني كان احتساب أبو بكر رضي الله عنه في ضمن مجتمع المدينة أو مجتمع يعني لا تكاد ترى هذه المواقف الكثيرة، كون الأمة أصلا لم تختلط بغيرها من الأمم، لا تزال الأمة يعني لم تتسلل إليها المنكرات وحب الدنيا. ونعرف أن يعني شطر أهل المدينة من المهاجرين الذين تركوا أصلا بيوتهم وأموالهم وأهليهم في مكة وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء الله والدار الآخرة، والأنصار الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم واحتفوا به وكانوا يتشوقون له ويتشوقون لأيضا الجهاد معه وإقامة هذا الدين. ولذلك يعني لعلنا نلاحظ أن الاحتساب في المجتمع المدني في ذلك الوقت يعني كانت المواقف قليلة، لكن كان أعظم هذه المواقف لا شك احتساب أبي بكر رضي الله عنه على فتنة الردة التي حصلت في بعض أماكن الجزيرة العربية والتي حمل لواءها المنافقون الذين ما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعلنوا خروجهم عن الإسلام كانت أعظم, أو كان هذا هو أعظم المواقف أبي بكر رضي الله عنه, وهو موقف يعني لا شك أن يعني هذا الموقف العظيم لأبي بكر رضي الله عنه كان له أثر كبير جدا على الأمة الإسلامية. لا أبالغ إذا قلت إن هذا الأثر لا يزال ممتدا مع الأمة إلى يومها. قطعت هذه أو احتسابه رضي الله عنه على أهل الردة قطعت دابر الردة تماما ولا شك يعني من جزيرة العرب, وأصبح الأعداء الإسلام والمنافقون لا يستطيعون مواجهة الإسلام مواجهة صريحة, فأصبحوا يكيدون له. ولذلك ظهرت فيما بعد يعني بعد أبي بكر رضي الله عنه بما يزيد عن القرن أو القرن والنصف, ظهرت بعد بعض الحركات الباطنية وحركات الفرق الضالة وغير ذلك التي بدأت تكيد للإسلام لكن في الخفاء, ولم تظهر بعد ذلك مواجهة صريحة وردة صريحة عن الإسلام في أي بقعة من بقاع الدولة الإسلامية. نتناول أيضا نتحدث عن احتساب عمر رضي الله عنه. وكان يعني احتساب عمر رضي الله عنه تميز بأن أولا تميزت فترة عمر رضي الله عنه أو خلافة عمر رضي الله عنه بأنها أطول من خلافة أبي بكر رضي الله عنهما. يعني الدولة الإسلامية في عهد عمر بدأت تتأثر بالفتوحات خصوصا فتح الشام والعراق, وعلى يد عمر رضي الله عنه أيضا فتحت بلاد فارس, فبدأت الأمة تكبر وتتوسع شؤونها, فكانت تحتاج أيضا إلى مزيد من التنظيم ومزيد من الإجراءات الجديدة وغير ذلك, وقد ظهر كثير من ذلك في عهد عمر. وإن كان ما يهمنا من ذلك هو ما يتعلق بالحسبة, وإلا فمن يتناول إدارة عمر رضي الله عنه للدولة يجد أنه أنشأ أمور كثيرة لم تكن موجودة سابقة لتنظيم الدولة والتكيف مع وضعها الجديد, سيما وقد أصبحت دولة عظيمة, وأصبحت في ذلك الوقت أصبحت دولة مرهوبة الجانب, أصبحت دولة قوية استطاعت أن تقضي على إحدى أعظم دولتين في العالم في ذلك الوقت, وهي دولة أو الدولة الكسروية, ويعني القضاء عليها قضاء تاما وتهديد الروم. فكانت أصبحت هذه الدولة لها مكانة عظيمة وأصبحت يعني دولة مرهوبة الجانب. هنالك يعني احتاجت الأمة إلى مزيد من الإجراءات لضبط العمل في الدولة, وكان من ذلك طبعا نظام الحسبة. ولذلك يعني هنالك من يقول أو من يعني ربما حتى بعض الكتاب يرى أن فريضة الحسبة أول من قام بها عمر رضي الله عنه, وأن عمر رضي الله عنه هو أول محتسب, وهذا من جانب لأن لشهرة عمر رضي الله عنه في هذا المجال. وإن كان عمر رضي الله عنه ليس أول المحتسبين فقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر, و يعني نظام الحسبة جاء مع أو يعني قرأ أو طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة, لكن هنالك نظرا لشهرة مواقف عمر رضي الله عنه في مجال الحسبة وكونه يمارسها بنفسه في كل مجالاتها, أصبحت يعني أصبح هنالك من ينسب الحسبة إلى عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يحتسب بنفسه ويوكل الاحتساب إلى غيره, ولعلنا نستعرض أيضا يعني شيئا من مواقفه على عجالة إن شاء الله. من ذلك احتسابه بنفسه رضي الله, أو من احتسابه بنفسه رضي الله عنه, يعني ما روي عنه رضي الله عنه ما رواه عنه ابنه عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب الناس, فقال عمر رضي الله عنه: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين, انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. يعني كأن عمر رضي الله عنه أنكر على هذا الذي دخل والخطيب يخطب, يعني قال: المفروض أنك تبكر قبل ذلك أو تبكر بحضور إلى المسجد قبل أن يدخل الخطيب. ونحن طبعا يعني الإسلام يحثنا على التبكير إلى صلاة الجمعة قدر المستطاع, ويحثنا أيضا على الاغتسال. فكأن عمر رضي الله عنه أنكر عليه أنه دخل الخطبة أو دخل يعني إلى أو جاء إلى صلاة الجمعة متأخرا ولم يزد على أن توضأ, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أيضا من احتسابه رضي الله عنه في مجال العبادات أنه كان يضرب من صلى بعد العصر, يعني من صلى نافلة بعد العصر. فعن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. من ذلك أيضا يعني يقول الإمام النووي رحمه الله عن ذلك: وفيه احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها. يعني أن هذا الموقف من عمر رضي الله عنه يعني يستنبط منه أن على يعني إمام المسلمين أن يمنع البدع أيا كانت ويتشدد في منعها، لأن طبعا لا يعني لا تحيا بدعة إلا وتموت سنة، والبدعة والبدع بشكل عام هي من معاول هدم الدين وإشغال الناس بما لم يشرع الله عز وجل. أيضا من نماذج احتسابه في مجال السوق يعني وهنالك مواقف كثيرة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: رأيت عمر رضي الله عنه أو رأيت على عمر رضي الله عنه إزارا فيه 14 رقعة إن بعضها لأدم، وما عليه قميص ولا رداء معتم معه الدرة يطوف في سوق المدينة. وعن قتادة قوله: كان عمر رضي الله عنه يلبس وهو خليفة جبة من صوف مرقوعا بعضها بأدم، ويطوف في الأسواق على عاتقه درة يؤدب الناس بها. ومنها أيضا ما رواه عبد الله بن سعد الهذلي قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب التجار بالدرة إذا اجتمعوا على الطعام بالسوق حتى يدخل السكك ويقول: لا تقطعوا علينا سابلتنا، أي لا تقطعوا علينا الطريق أو لا تفسدوا على الناس طرقهم، وابتعدوا عن الطريق الرئيسي، ويأمرهم أن يذهبوا إلى أماكن لا تؤثر على طريق الناس. أيضا من حسابه رضي الله عنه أنه منع الناس من الصلاة في الطريق وأمرهم بأدائها في المسجد، فقال فقد روي عنه رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون في الطريق فقال: صلوا في المسجد. من مواقفه رضي الله عنه ما يرويه مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول يصطرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرنا ذهبك ثم أتنا، إذا جاء خدمك نعطك ورقك. فقال عمر رضي الله عنه: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. يعني قصده أن يسلم في نفس الوقت مباشرة وأن لا يكون هنالك تأجيل أو نسى. من احتسابه رضي الله عنه في مجال السوق أنه رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء للبيع فأراقه. ومن احتسابه رضي الله عنه فيما يتعلق بالطعام ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يأتي مجزرة الزبير بن العوام رضي الله عنه، ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرها، فيأتي معه بالدرة، فإذا رأى رجلا اشترى لحما في يومين متتابعين ضربه بالدرة وقال: ألا طويت بطنك يومين. من احتسابه أيضا فيما يتعلق بأداب اللباس أنه دعا بشفرة فرفع إزار رجل عن كعبيه ثم قطع مكان أسفل من ذلك. من حسابه مجال آداب المتعلقة باللباس أيضا أنه دخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومعه ابن له على عمر رضي الله عنه وعليه قميص حرير فشق القميص. من ذلك أيضا أنه ضرب رجل يد رجل كان قد لبس خاتم من ذهب، فعن عوف بن مالك قال: أتيت عمر رضي الله عنه في يدي خاتم من ذهب فضرب يدي بعصا كانت معه. لعلنا بس نستنبط بعض المواقف من سيرة عمر رضي الله عنه. فمثلا حينما رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء للبيع، نحن نعرف أنه يعني إذا أضيف الماء إلى اللبن يعني يزيد صحيح في كمية اللبن، لكنه ممكن أن يكون اللبن صالحا للاستهلاك، يعني ممكن أن يجبر هذا الرجل أو يعطيه أو يعني يسمح له ببيعه بهذه الصورة لأنه سيكون صالحا للاستهلاك، لكن طبعا ستكون قيمته أقل وفي غش، لكن الغش هنا ليس مفسدا له. ومع ذلك نرى أن عمر رضي الله عنه في هذه الصورة أراقه عقابا لهذا الرجل وهدرا لهذا المال حتى لا يتكرر الأمر منه. استخدام عمر رضي الله عنه للقوة أحيانا للضرب بالدرة ونحو ذلك لإظهار قوة الدولة، ولذلك يعني أشرنا سابقا إلى أن العلماء يرون أو يقولون إن والي الحسبة يجب أن يتميز بنوع من السلطة والرهبة التي تجعل الناس يمتنعون عن فعل المنكرات. يعني لا نريد والي الحسبة أن يعاقب الناس على فعلهم المنكرات، ولكن أن تؤدي هذه الرهبة التي تظهر على والي الحسبة إلى أن يمتنع الناس أصلا من تلقاء أنفسهم عن المنكرات. يعني الحقيقة مواقف عمر رضي الله عنه في مجال الحسبة كثيرة جدا وتحتاج إلى يعني بسط فيها، ولكن هذا ما تسنى لنا استعراضه في هذه الحلقة. لعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.